غابتنا جميلة بالعزم نحميها، غابتنا جميلة بالعزم نحميها، بالخير والفضيلة والحب نبنيها، غابتنا جميلة بالعزم نحميها، غابتنا جميلة بالعزم نحميها، بالخير والفضيلة والحب نبنيها. الغابة في خطر، هيا بنا هيا لندفع الضرر. الغابة في خطر، هيا بنا هيا لندفع الضرر. نحن الدببة الطائرة نحب دوما بعضنا، يقودنا المعلم بالحزم نحمي أرضنا. نحن الدببة الطائرة نحب دوما بعضنا، يقودنا المعلم بالحزم نحمي أرضنا. نحن يد واحدة نحيا على التعاون، ونعشق الطبيعة ونعشق التضامن. نحن يد واحدة نحيا على التعاون، ونعشق الطبيعة ونعشق التضامن. إيماننا بالله دوما ينجينا، إذا أتى العدا فالله يحمينا. إيماننا بالله دوما ينجينا، إذا أتى العدا فالله يحمينا. بحرصنا وعزمنا بجدنا وجهدنا، بحرصنا وعزمنا بجدنا وجهدنا، نحقق الأحلام.